بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار لشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأحد الموافق 18 من شهر ذي الحجة لعام 35 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 71. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فإن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما الأمر بفعل الأسباب، والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذايا القولية والفعلية، فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه. فإن الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب النهي، وهذا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 71 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه الإمام البخاري رحمه الله. هذا الحديث هو حديث عظيم، وأصل جامع في باب من أبواب الخير، وهو ترك الغضب وترك تعاطي أسبابه وما ينتج عن هذا من الخير العظيم في أمور الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد السؤال. ردد أي ردد السؤال، لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أوصني، فأجابه بقوله لا تغضب. قال المصنف: فظن أن هذه وصية جزئية، ولهذا أعاد السؤال. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فلا يزال يردد هذا السؤال وهذا الطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بالإجابة نفسها، وهو قوله لا تغضب. فنبه المصنف رحمه الله على أن سبب تكرار السؤال وكون السائل قد ردد السؤال ظن أن هذه وصية جزئية، وهو يريد أن تكون الوصية عامة وشاملة لكل شيء، ولهذا قال أوصني. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بالإجابة نفسها. قال المصنف رحمه الله: فإن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين، أحدهما الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق، وهذا الأمر العظيم هو الأمر الأول الذي تضمنه هذا الحديث، وهو الأمر بفعل الأسباب التي تكون سببا لجلب الخير، فإن ترك الغضب سبب من الأسباب التي ينتج عنها الكثير من الخير وكثير من الآفات والأمراض، وكذلك التقصير في الواجبات مرجعه إلى الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تعاطي هذا السبب وإلى فعل هذا السبب وهو ترك الغضب، ونبه المصنف على أن هذا الأمر يتضمن يعني أن إثبات ضد هذا الشيء المنهي عنه وهو الحلم والصبر. ولهذا العلماء ذكروا قاعدة، قالوا أن كل ما نهي عنه فالأمر يتضمن فعل ضد هذا الشيء المنهي عنه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية ينهى عن الغضب، وهذا يتضمن الأمر بضده وهو الحلم والصبر والتحمل والأناة، فإن هذه الأشياء مضادة للغضب. وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من أذية الخلق بترك الغضب وترك تعاطي أسبابه، هذه من الأمور العظيمة التي ينتفع بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وله أجره أيضا عند الله تبارك وتعالى. فإن من ترك الغضب حصل له الخير العظيم بالعفو والصفح عن المسيئين وعمن يؤذيه من المسلمين، وما ينتج عن هذا من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك ترك الغضب هو ترك كثير من الاعتداء والظلم الذي يحصل عندما يغضب الإنسان، فإن الكثير من الناس إذا غضب لا يملك نفسه ولا يملك عقله، ولربما اعتدى في ساعة غضبه وفي حال غضبه فيقول أقوالا عظيمة، حتى إن بعض الناس لربما يعني تعرض لكلمات مخرجة من الدين وموجبة للكفر والعياذ بالله بسبب الغضب. وهذا مما يدل على عظم هذه الوصية التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا السائل الذي سأله أن يصي، قال لا تغضب. فهذا الأمر العظيم وهو تجنب الغضب وترك تعاطي أسباب الغضب هو من الأمور العظيمة التي ينتفع بها الإنسان في هذه الحياة وفي آخرته، وبهذا حفظ الصحة والبدن، وكذلك حفظ الخلق، وأن يكون المسلم على هيئة يستطيع من خلالها أن يضبط نفسه وأن يعرف مدخله ومخرجه. وأما إذا غضب فلربما قال قولا ندم عليه، فقد يقول قولا مكفرا، أو يقول قولا يوجب الفسق، أو يقول قولا يلزم به ويعاقب عليه، وقد يؤخذ الرجل بكلمة يقولها في مجلس فيعاقب بها ويسجن ويتعرض للعقوبات الدنيوية بسبب هذه الكلمة. وأيضا ما عند الله أعظم من العقوبة إذا ما تكلم الرجل بكلام يخالف مقتضى الشرع، إما بالتعرض للدين، وقد يحمل الغضب بعض الناس إلى سب الدين بل ربما إلى سب رب العالمين، وهذه من الأمور العظيمة التي يتعجب الإنسان منها كيف تصدر من المسلمين ومن ينتسب إلى هذا الدين، والذي يحملهم على هذا هو الغضب والخروج عن الاعتدال في عند ما يصادفون شيئا يرون أنه من الاعتداء عليهم أو الاعتداء على حقوقهم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني الأمر بعد الغضب ألا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. نعم، هذا هو الأمر الثاني، وهو الأمر بعد الغضب أن لا ينفذ غضبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهى عن الغضب فالنهي عن التمادي في الغضب وعن ما يتضمنه الغضب من الاعتداء وإنفاذ الغضب من باب أولى، لأنه إذا نهى عن الغضب فنفيه عن إنفاذ الغضب من باب أولى. ولهذا فإن الأمر بعدم الغضب يتضمن الأمر بعدم إنفاذ الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن الغضب فهذا النهي يتضمن إنفاذ الغضب، وإذا ما حصل له الغضب فعليه أن لا ينفذ هذا الغضب، فيكون حاله أن يتقي الله بحسب ما استطاع، فهو منهي عن الغضب، ولكن إذا غلبه الغضب عليه أن لا ينفذ هذا الغضب وأن لا يتمادى في هذا الغضب، ويحصل له بسبب هذا الغضب الخروج عن الاعتدال في الأقوال والأفعال، ويصدر منه ما لا ينبغي في حال الغضب، فعليه أن لا يسلم نفسه للغضب ولهذه الحالة النفسية التي تعرض له، ويضعف معها التفكير ويضعف معها التدبر، فعليه أن يدفع الغضب من أصله، فإن لم يتمكن من دفعه فإنه يدفع ما يترتب عليه، وأن لا يمضي غضبه وإنما يكظم غيظه ويكتم غضبه ولا يتمادى في الغضب، فيخرج بذلك عن حدود الاعتدال وعن حدود العدل في أقواله وأفعاله. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، هنا أيضا نبه المصنف على منع النفس من فعل آثار الغضب، أنه من الأمور التي دلت عليها النصوص، وأن الإنسان متى ما استطاع أن يكظم غيظه وأن يكتم غضبه وأن لا يتمادى في ذلك، أن هذا من القوة ومن الشدة ومن قوة العزيمة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، السرعة هو الذي يصرع الرجال، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الشديد وقوي البأس وقوي العزيمة بالسرعة وبقوة البدن، وهو أن يقوى على صرع الرجال وعلى التغلب عليهم بدنيا، وإنما القوة الحقيقية وإنما الشدة الحقيقية هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا كثير من الناس لديه قوة بدنية، يستطيع أن يصرع الرجال وأن يتغلب عليهم ببدنه، لكن يغلبه غضبه، فيكون هذا الغضب أشد عليه من الرجال، ومن مبارزة الرجال في أرض المعركة، ومن مصارعة الرجال، لأن الغضب يعني أمر نفسي يصدر من الإنسان ويكون ملازما له، وكم أوقع الغضب أصحابه في أمور مهلكة وهو أشد عليهم من العدو الذي يمكن أن يصرعه في أرض المعركة ويمكن أن يتغلب عليه ببدنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليست الشدة الحقيقية وليس قوة البأس وليس قوة العزيمة في أن يصرع الرجال، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه بمعنى لا يخرج عن حدود الاعتدال ولا يستسلم للغضب. وهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في النصوص أنه يغضب، ويصفون غضبه وأن وجهه يحمر كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم ينقل لنا قوله: ولولا أنه نقل لنا أنه قد غضب ما عرفنا أن هذا قول الغاضب. ولهذا لا نجد في أقواله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن هذا هو قول الغاضب، ولكن يعرف هذا من وجهه، ويعرف هذا ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، وهذا هو قوة العزيمة وقوة البأس وقوة الرجل، أن يملك نفسه عند الغضب وأن لا يجري ولا يتمادى في الغضب فيخرجه عن حد الاعتدال. إنما الشديد الذي يملك نفسه، يعني يملك عقله ويملك أخلاقه، فلا يتمادى يعني في حال الغضب بقول أو فعل يخرجه عن حدود الاعتدال، وإنما يكون معتدلا في حاله في حال غضبه ورضاه، لأن بعض الناس إذا رضي خف عقله وأصبح في طيش وفي خفة، وإذا غضب أيضا أخرجه الغضب عن حدود الاعتدال. ولهذا تلاحظون أنه يغلق على الإنسان، يغلق عليه عقله في حالتين، في حال الفرح الشديد وفي حال الغضب والحزن الشديد. والإنسان إذا كان متوسطا بين الحالتين فإنه يملك نفسه ويملك عقله، وأما إذا كان فرحه شديد فإنه قد يقول في حال شدة الفرح ما لا يقوله في حال الاعتدال. وهذا مثل ما جاء في قصة الرجل الذي فقد دابته في صحراء وعليها متاعه وطعامه، فبحث عنها فيأس منها، فلما يأس منها وأيقن الموت استظل بشجرة ونام تحتها، وقد أيس من أن ترجع له هذه الدابة، فلما أفاق من نومه وإذا بها عند رأسه تقف من غير أن يبذل فيها جهدا ومن غير أن يبحث عنها، فأخذ بخطامها وتمكن منها وأصبحت في يده، ففرح فرحا شديدا وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال كلمة عظيمة وهي غاية في الكفر، أن يقول لله أنت عبدي وأنا ربك، ولكنه ما قصد ذلك، ولهذا عفى الله عنه، لأنه أخطأ وخالف لسانه ما في قلبه، أراد أن يعظم الله وأن يثني عليه فأخطأ بهذه الكلمة. فهذا في حال الفرح، وكذلك في حال الحزن والغضب فإن الإنسان قد يقول قولا يندم عليه بعد ذلك ولا يدري ما فعل ولا يدري ما صدر منه، ولهذا يغلق على الإنسان في حال الفرح الشديد وفي حال الغضب والحزن الشديد. وخير الأحوال هو أن يكون بين الحالين، يضبط عقله ويضبط نفسه ويدري ما الذي يتكلم به وما الذي يفعل. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل. وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نبه المصنف رحمه الله في ختام شرحه وتعليقه على هذا الحديث أن كمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب. فهاتان قوتان، قوة الشهوة وهي قوة طلبية تطلب الشهوة وتطلب النفس شهوتها وتطلب حظها من الدنيا، وقوة الغضب وهي قوة امتناعية يمتنع منها الإنسان، فكل من القوتين مؤثرة على الإنسان، فلربما غلبت عليه قوة الشهوة وفعل ما لا يريد أن يفعله وغلبته شهوته، ولربما أيضا حمله الغضب على فعل ما لا يريد ويغلبه غضبه على أمره. قال: فخير الناس من كانت شهوته تبعا لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث مختلف في صحته من حيث السند، وأما معناه فإنه ظاهر، فإن المؤمن إذا استقام على طاعة الله أصبح هواه وشهوته وسائر أحواله موافقة لشرع الله عز وجل، كما جاء في الحديث العظيم الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فالمؤمن إذا استقام على طاعة الله أصبحت شهوته وسمعه وبصره وجوارحه منقادا لطاعة الله. وهذا من ثواب الله العاجل أن يجعل انشراح الصدر وموافقة العبد لدين الله تبارك وتعالى. قال: وشر الناس من كان صريعا شهوته وغضبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. شر الناس من استسلم لهذه الشهوة ولهذا الغضب، فغضبه يحمله على البطش والظلم والبغي، وشهوته تحمله على طلب المحرمات والشهوات المحرمة، فلا ينزجر عن إمضاء غضبه ولا عن التمادي في شهوته، فيكون أسير الشهوة وأسير الغضب. وأما المؤمن فإنه يأخذ نفسه بزمام العزيمة والقوة في الحق، فيزجر نفسه عن الشهوات والشبهات، ويمتنع من الظلم والاعتداء على حقوق الناس. وهذا هو خير الناس. وهكذا فإن الحب والبغض فإنه ناتج عن هذا الأمر، فإن الحب هو من آثار الرضا ومن آثار الشهوة، والبغض هو من آثار الغضب. ولهذا قال الحكماء: عينان لا تريان، عين المحبة عين الرضا وعين الغضب، عين الرضا وعين السخط. فعين الرضا لا ترى العيوب، وعين السخط لا ترى الحسنات. وخير الناس من عدل في أمر دينه، فعدل بين الناس وعدل في الأحكام. فلو كان هذا الذي فعل هذا الفعل محبوبا لديه محبة عظيمة، أو كان مبغضا لديه بغضا عظيما، فإن هذا لا يحمله ولا يمنعه من الإنصاف والعدل، وإنما ينصف ويعدل مع من يحب ومع من يغضب، لأنه أخذ نفسه بزمام العزيمة وحكم شرع الله عز وجل في عباد الله، فلا يظلم ولا يتمادى في الظلم، ولا أيضا يثني ويمدح بناء على شهوة النفس في ذلك. ولهذا فإن المؤمن خير أحواله أن يكون حكما عدلا يحكم شرع الله في عباد الله، فلا يحب ولا يبغض، وإنما محبته تبعا لمحبة الله، وغضبه تبعا لغضب الله عز وجل. ليس له من نفسه شيء، وإنما هو عبد لله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث. ثم نعود لهذا الحديث بالتعليق عليه. فهذا الحديث كما تلاحظ أنه أصل عظيم في باب الأخلاق وفي باب المعاملة. فإن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، ومعلوم أن الوصية هنا جاءت عامة، ومقتضى الإجابة أيضا أن تكون عامة، فلم يقل أوصني بأمر في ديني أو في دنياي، أو أوصني بما يعينني على طاعة الله، أو بما يعينني على تجنب مساخط الله، وإنما قال أوصني، فأطلق هذه الوصية. ثم جاءت الإجابة عامة كما أن الطلب كان عاما. ولهذا استشكل هذا الصحابي الإجابة في بداية الأمر كما نبه على ذلك المصنف، وظن أن هذه الوصية جزئية، ورد السؤال ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، مما يدل على أن هذه وصية عامة، وهي جامعة عظيمة نافعة في أمور الدين والدنيا. الغضب هو حالة نفسية تعتري الإنسان عندما تنتهك الحقوق، وعندما يشعر الإنسان بذهاب الحقوق أو الجرأة على مقامه وعلى حقه، تحصل هذه الحالة النفسية، وهو ما يسمى بالغضب. وقد جاء في بعض كتب اللغة أن الغضب هو غليان الدم في العروق، وليس هذا تعريف صحيح للغضب، وإنما هو أثر من آثار غضب الإنسان. وأما الغضب من حيث المعنى العام فإنه يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوق، وإضافته إلى الله عز وجل من صفات الكمال، فإن غضب الله عز وجل كمال مطلق، وغضب المخلوق فيه تفصيل، فإن غضب المخلوق منقسم، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالغضب إذا كان عندما تنتهك محارم الله، والغضب لله، والغضب عندما يعصى الله عز وجل، فإن هذا الغضب ممدوح، وهذا الذي يمدح به الرجل وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه وإنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، فهذا هو الغضب الممدوح، وهو أن يغضب الرجل لله لا يغضب لنفسه، غضبه لله وعندما تنتهك محارم الله تبارك وتعالى. وأما الغضب للنفس فهو أيضا على قسمين، منه ما هو بحق ومنه ما هو ضعف وعدم صبر وعدم عزيمة. فأما الذي يكون بحق وهو أيضا من الأمور التي قد تكون مباحة وقد تكون مستحبة فإن الغضب فيه تفصيل وفيه تنوع، فإن غضب الإنسان منه ما يكون بحق ومنه ما يكون بظلم وبغي. فأما غضبه بحق قد يكون مباحا، وذلك عندما يغضب وعندما يقتضي المقام الغضب. ولهذا ذكر الحكماء في بعض كلامهم أن الكريم إذا أغضب غضب وإذا أرضي رضي، فهذا هو التوسط والاعتدال، أن العاقل لا ينبغي أن يكون يعني ضعيفا وأن يكون مهينا يغضب فلا يغضب، وكذلك إذا غضب فإنه إذا استرضي رضي. فهذا هو حال الاعتدال، أنه إذا كان هناك موجب للغضب فإنه يغضب، وإذا كان استرضي واعتذر إليه فإنه يرضى. ولكن هذا الغضب قد يكون مباحا بأن يعتدى عليه في حق خاص، فلو غضب فإن هذا الغضب مباح، ولكنه لو تركه لله فهو أفضل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتدى عليه وعلى مقامه العظيم، وكان لا يغضب لنفسه، ولو غضب لنفسه لم يكن هذا من الظلم، لكنه كان لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. والغضب قد يكون مستحبا، وذلك عندما ينتهك عرض الإنسان في دين أو في أمر من الأمور التي تستوجب الغضب، فينبغي أن يكون لديه غير على دينه وعلى عرضه وعلى عقيدته وعلى محارمه، فإن المسلم غيور على دينه غيور على عرضه، ولهذا يغضب لعرضه ودينه ولسائر الأمور المتعلقة بالدين. وأما النوع الثاني وهو الغضب المحرم والمذموم، فهو الذي يغضب من غير موجب للغضب، كما هو شأن بعض الناس، فإنه يغضب لأتفه الأسباب ولأمور لا توجب الغضب، فإن هذا خلق سيء ينشأ عليه بعض الناس، ويسمونها الآن عصبي المزاج، ويسمونه شديد الغضب، ويصعب عشرة مثل هذا الرجل أو هذه المرأة التي تتصف بهذه الصفة، فإن هذا الخلق العظيم الذي يقوم ببعض الناس من الأخلاق السيئة التي تمنع من حسن العشرة ومن حسن المخالطة ومن حسن المصاحبة. فإن بعض الناس يغضب من غير غضب، وإنما تخاطبه بكلام معتدل، ولربما كان يرجع إلى نقاش علمي أو إلى مراجعة في مسألة، فتجده يغضب غضبا شديدا ويخرج عن حدود الاعتدال، ولربما انهال بالسب والشتم على من يخاطبه. فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لهذا الرجل في قوله لا تغضب. وكذلك يدخل في هذا الغضب المباح، فإن تركه أيضا أولى لما هو أفضل منه، والعفو والصفح، فإن ذلك أفضل عند الله تبارك وتعالى. إذن الغضب هذه أحكامه، وأما حقيقته فهو حالة نفسية تنشأ للإنسان عندما يعتقد انتهاك المحارم وانتهاك الحقوق، وهذه الحقوق إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، إما أن تكون متعلقة بالدين وإما أن تكون متعلقة بالدنيا. ولهذا فإن الغضب ينقسم بحسب بواعثه وبحسب أسبابه، فمنه ما هو واجب وهو الغضب عندما تنتهك محارم الله، ومنه ما هو مباح إذا لم يتعلق بأمر الدين، ومنه ما هو مستحب إذا كان في غير على الدين وعلى العرض، ومنه ما هو محرم إن كان لغير سبب معقول. وأما هذه الحالة النفسية فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن حقيقة الغضب أن الدم يفور في العروق وينبعث انبعاثا شديدا من القلب ويحصل له غليان وينبعث هذا الدم من القلب إلى أن يبلغ أعلى يعني جزء في الإنسان وهو هذا الرأس والوجه، فيظهر شدة الغضب على وجه الإنسان عندما يحمر وجهه احمرارا شديدا، وذلك عندما يغلو هذا الدم ولربما وصل إلى الدماغ فيضعف التفكير، ولربما مات بعض الناس من شدة الغضب ويحصل تفجر في هذه العروق وفي الخلايا، ولربما طفى ذلك الغضب وأثر في الدماغ وأثر على التفكير فأصبح يقول الغاضب قولا لا يرتضيه في حال الاعتدال، ولربما كان الغضب دون ذلك فلا يخرج عن الاعتدال ولا يخرج عن الوسطية. ولهذا ذكر العلماء أن الغضب له ثلاث مراتب، وهذه المراتب كلها متعلقة بأحكام الغضب وما يترتب عليه من الأحكام. قالوا الغضب الذي يذهب معه العقل ولا يدري الإنسان ما يقول، قال بعض العلماء وهو أن لا يدري يعني ما سماء ولا أرض، فلا يكاد يفرق بين السماء والأرض ولا يكاد يعقل شيئا. فهذا الغضب بإجماع العلماء أنه لا يؤاخذ الغاضب في حال غضبه بما يقول، لأن هذه حالة نفسية تعتريه ليس له فيها أثر، وإنما يضعف في هذه الحال، ولربما غلب عليه الغضب حتى يغمى عليه، ولربما مات من شدة الغضب. فإن هذه الحالة لا يؤاخذ بها الإنسان، ولكن عليه أن يسعى في دفع أسباب الغضب. الحالة الثانية هو أن يحصل الغضب للإنسان ولكنه لا يؤثر على عقله ولا تنكر عليه من كلامه شيئا، وهذا ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الغضب لا يترتب عليه شيء من الأحكام ولا يسقط به التكليف، ولا يقال أن ما قاله الإنسان في حال الغضب أنه لا يؤاخذ به، بل إنه يعامل كما يعامل في سائر أحواله، لأن هذا الغضب لم يخرجه عن حد الاعتدال. الحالة الثالثة هو أن يحصل له ضعف في العقل من غير أن يذهب العقل بالكلية، وهذه الصورة هي التي اختلف العلماء في إجراء الأحكام معها من عدم ذلك، من الطلاق والهبة وسائر التصرفات التي تصدر من الناس في حال الغضب الذي يكون متوسطا، وهو أن يكون وسط متوسطا بين الغضب الذي يذهب بالعقل بالكلية وبين الغضب الذي لا يؤثر في العقل، فتعرف منه وتنكر، تسمع كلمة وتقول هذا الكلام لا يكاد يقوله عاقل، وتسمع الكلمة الأخرى وإذا به يتكلم عن عقل وعن روية، فهذا يقال تعرف منه وتنكر، يضعف عقله ويرجع إلى حاله واعتداله في حالة أخرى. فهذا العقل هو هذا الغضب هو الذي اختلف العلماء في إجراء الأحكام معه، كالطلاق والهبة وسائر التصرفات القولية في حال الغضب. الغضب أيضا من الأخلاق ومن الصفات النفسية التي تعرض للإنسان في نفسه وتظهر على بدنه، وله أحكام كثيرة تكلم فيها العلماء، وهي ترجع إلى ذلك التقسيم من الغضب الذي يذهب بالعقل أو من عدمه أو يكون متوسطا بين ذلك. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج هذا الغضب في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث وقوله لا تغضب، فدل على أن ترك الغضب علاج للتمادي فيه وقطع لأسباب هذا الأمر العظيم الذي يغلب على الإنسان عقله، وهذا فيه دلالة على أن الغضب يمكن أن يدفع، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس الذي يقول أنا لا أملك نفسي والغضب يأتيني ولا أستطيع أن أدفعه. نقول هذا الحديث دل على أن الغضب يمكن أن يدفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب، ومعلوم أن الشرع أن الإنسان لا يكلف بما لا يطيق، فدل على أن دفع الغضب وترك الغضب أنه مقدور عليه، ولكن بعض الناس يتمادى ولا يحدث نفسه بدفع الغضب، وأما إذا عود نفسه وروض نفسه على ترك الغضب فإن هذا يكون من الأسباب العظيمة التي تكسبه بعد ذلك الحلم، وأن يكون على حلم وعلى وقار وأنا في كل الأحوال وفي سائر الأمور. أيضا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من دفع الغضب الاستعاذة من الشيطان، فإن الغضب من الشيطان، فإذا استعاذ الغاضب من الشيطان الرجيم وذكر الله تعالى فإن الغضب يذهب ولربما ذهب عنه بالكلية. من الأسباب أيضا لدفع الغضب الوضوء والغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من فيح جهنم، وأنه من شدة الحرارة، وأن الماء يطفئه، ولهذا فإن الغاضب إذا توضأ أو اغتسل فإن الغضب يذهب عنه، وهذا أمر حسي معلوم لدى الأطباء أنه إذا ارتفع الدم إلى أعلى البدن واحمر الوجه فإنه إذا توضأ وبرد أعضاءه بالغسل أو بالوضوء فإن الغضب يسكن عنه. كذلك من الأسباب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الغضب أن يخرج الإنسان من المكان الذي أغضب فيه وأن يتحرك، فإن حركة البدن تكون سببا لحركة الدم ولرجوع الدم إلى طبيعته، فإذا فعل الإنسان هذه الأسباب فإنه يرجى له أن يدفع الغضب في هذه الحالة لتعاطي هذه الأسباب. الغضب أيضا منه ما هو جبلي، يعني يحصل لبعض الناس لا يكاد بعض الناس يدفعه عن نفسه، ومنه ما هو متصنع، فإن بعض الناس يتمادى في الغضب ولا يزال يقوي الغضب في نفسه ولا يزال يصرخ ويرفع الصوت حتى يستحوذ الشيطان على هذا الذي تمادى في هذا الأمر، فقد يصل بعد ذلك إلى حالة لا يستطيع أن يضبط نفسه. ولكن الإنسان متى ما يعني ملك نفسه في بداية الأمر واستعاذ بالله من الشيطان دفع عن نفسه هذا الغضب. الغضب كما أنه مذموم في الأخلاق ومؤثر على الدين، ولربما قال الإنسان في ساعة غضب كلمة يخرج بها من الدين، فإنه أيضا مؤثر على الصحة. ولهذا الآن يجمع الأطباء أن الكثير من الأسباب ارتفاع الضغط في الدم وارتفاع الكثير من أحوال الجسم والاعتدال في الجسم بسبب الغضب، ولهذا كثير من الناس إذا ذهب إلى الطبيب يصيب بترك الغضب وبترك التمادي في الغضب، وهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأطباء. فترك الغضب فيه مصلحة للإنسان في هذه الحياة وفي الآخرة، له مصلحة في معاملة أهله، وله مصلحة في معاملة زملائه وأصدقائه، وله فيه مصلحة في معاملة أرحامه وأقاربه، فالناس ينتفعون ويحصل بين الناس صلة ويحصل بين الناس تواصل إذا ما دفعوا هذا الخلق السيء، وإذا ما تركوا تعاطي هذا الشيء. وإذا تمادى كل واحد في الغضب وأمضى غضبه فستحصل القطيعة، وسيحصل الطلاق بين الزوجين، وسيحصل الاعتداء على الحقوق، ولربما قال الرجل كلمة يؤاخذ بها في الدنيا ويجلد ويسجن، ولربما يعاقب عليها العقوبة البليغة بسبب كلمة يقولها في ساعة غضب فيؤخذ بها. أيضا الغضب آثاره يعني في الآخرة عظيمة، وذلك أن من ملك نفسه عند الغضب وكظم غيظه ويعني اعتقد أن ذلك يعني احتسب الأجر في ذلك عند الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يعظم أجره، والجزاء من جنس العمل، فمن ترك الغضب على الناس فإن الله عز وجل لا يسخط عليه، والله عز وجل أثنى على الكاظمين الغيظ، قال والكاظمين الغيظ، فإن كظم الغيظ وكظم الغضب من الصفات المحمودة التي يحمد عليها الناس ويمدحون بها. نبه بعض العلماء ومنهم الإمام ابن القيم أن الناس في الغضب وفي الفيء على أصناف، قال منهم من هو شديد الغضب سريع الفيء، منهم من هو بطيء الغضب بطيء سريع الفيء، وهذا خير الناس من هو بطيء الغضب سريع الفيء، يعني لا يغضب إلا بعد أمر عظيم ولا يستعجل في الغضب، وإذا غضب فإنه سريع الفيء، وهذا هو خير الناس. ومنهم من هو سريع الغضب سريع الفيء وهذا يليه في المرحلة فإنه يغضب بسرعة لكن يرضى أيضا بسرعة ويرجع عن غضبه، ومنهم من هو سريع الفيء بطيء، منهم من هو سريع الغضب بطيء الفيء، منهم من هو سريع الغضب بطيء الفيء، وهذا شر الناس يغضب لأدنى سبب ورجوعه بطيء. ومنهم من هو سريع الغضب سريع الفيء، منهم من هو سريع الغضب سريع الفيء، وهذا دون الأول. فإذا الناس يتفاوتون، وخير الناس من هو بطيء الغضب سريع الفيء، لا يغضب إلا لموجب للغضب، ولكنه إذا استرضي فإنه يرضى ويرجع عن غضبه. إذن هذا الحديث اشتمل على هذه الوصية العظيمة التي للناس فيها نفع عظيم في الدنيا والآخرة، وفيها حفظ للصحة والبدن وحفظ للأخلاق وحفظ للدين. ولهذا كانت هذه الوصية جامعة وهي عظيمة نافعة للمسلمين متى ما تمسكوا بها ومتى ما روضوا أنفسهم عليها، وعلى تعاطي الأسباب الموجبة للحلم وعلى ترك الغضب انتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة، وحمدوا في أخلاقهم وحمدوا في معاملتهم، وعفى الناس عنهم كما يعفون عن الناس، وأحب الناس معاشرتهم لما هم عليه من هذه الأخلاق العظيمة. نسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين الغضب والقلق؟ نعم، الغضب معروف، والقلق هو اضطراب النفسي يرجع إلى الخوف من المستقبل أو من أمر يريد الإنسان أن يفعله فتجد أنه في قلق، وهو اضطراب نفسي يدل على عدم استقرار النفس وعدم طمأنينة القلب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما الفرق بين الحلم والغضب؟ وهل على طالب العلم إذا أراد السفر أن يذهب إلى من يوصيه مثل وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحلم والغضب متضادان، فإن الحلم هو أنات ورفق وعفو وصفح، والغضب هو بضد ذلك، فإن الحلم هو ترك الغضب، وكان العرب يتمدحون بالحلم وبالأناة وعدم الاستعجال في الكلام وعدم الاستعجال في التصرفات عندما تنزل ببعض الناس يعني النوازل العظيمة، فهذا من الحلم. وأما الغضب فهو سرعة الغضب والمبادرة إلى العجلة وترك الحلم والأناة، وهذا الغضب هو الغضب المذموم الذي يحمل على الطيش وعلى عدم اعتدال في القول والفعل. وأما كون من يريد السفر يعني هل يشرع له أن يذهب إلى من يوصيه؟ نعم، هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أراد أن يبعث يعني من يبعثه لتعليم الناس يوصيه، كما أوصى معاذ بن جبل لما أراد أن يبعثه إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا مما يدل على مشروعية الوصية للمسافر ولمن أراد الارتحال لمكان، وكذلك يشرع له أيضا هو أن يطلب الوصية، فإن طلب الوصية ماثورة عن السلف، وما زال الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا التي انتفعنا بها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم لمن وفقه الله لحب الخير والدروس وفعل الطاعات والنهل من معين العلم، فإذا جاءت الإجازة وانقطعت الدروس فترة وخالط الأقارب والأصحاب، أتى الذنوب واشتغل بالدنيا وانصرف عن العلم وأهل العلم، ثم إذا عاد رجع مثل ما كان، فهل توجهونه لشيء؟ أحسن الله إليكم. هذا يرجع إلى ضعف في العزيمة، والناس يتفاوتون، فمنهم من هو قوي العزيمة إذا نزل إلى مكان أو إذا خالط قوما أثر فيهم، لأنه صاحب ثبات على أخلاقه وعلى دينه فهو مؤثر في غيره، ومنهم من فيه ضعف فهو متأثر بغيره غير مؤثر، وهذا مثل السائل، فهذا فيه خير. إذا خالط أهل الخير وجلس مجالس العلم تأثر وانتفع بهم، ولكن إذا خالط غيرهم تأثر بمن هو فيه. فعلى الإنسان أن يعرف نفسه ويعرف أنه ضعيف، ومثل هذا لا تصلح له مخالطة يعني المقصرين، لأنه سيتأثر بهم. وهذا الذي كان عليه كثير من السلف، أنهم كانوا يشكون من ضعف النفس عند مخالطة الناس، وأكثر الناس إلا من رحم الله له تأثر بجلسائه. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يجالس إلا أهل الخير، وأن يداوم على طاعة الله. وأما إذا جاءت الإجازة أو جاء وقت من الأوقات ينقطع عما هو فيه من الخير، فإن الشيطان ينال منه في هذا الوقت ويهدم ما بنى في تلك الفترة الطويلة، وهي فترة الدراسة وفترة العلم، فيرجع إلى ما كان عليه، ولربما غلبه الشيطان بعد ذلك على نفسه صرفه عن الخير. فهذا يظهر أن لديه ضعف وليس له عزيمة. وأما المسلم القوي فهو الذي يثبت على حاله وعلى ما هو عليه، سواء كان في سفر أو حضر، سواء خالط يعني أهل الخير أو غيرهم، فهو على ثبات من دينه، لا يتزحزح عن دينه. والإنسان يحتاج له دائما أن يخلو مع نفسه ويحاسب نفسه في كل يوم. وطالب العلم عليه أن لا ينقطع عن كتبه وعن دراسته وعن المواعظ، إذا ما وجد ضعفا بادر إلى الكتب وإلى المؤلفات التي فيها المواعظ والتذكير، ويراجع نفسه، ويكون أيضا على صلة بكتاب الله تبارك وتعالى دائمة، يقرأ القرآن ويتدبر، فكلما قرأ القرآن وتدبره انتفع به وانزجر عن كثير من المخالفات. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشرع رفع اليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشرع رفع اليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسلم السلام الذي يسلم يعني في الحياة، عندما يلقى المسلم المسلم فإنه يسلم عليه دون أن يرفع اليد. فكذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في قبره، فإنه يستقبل القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير رفع لليدين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى حديث المدينة حرم من عير إلى ثور؟ يقول: ما هو الحدث في هذا الحديث؟ هل الذنوب تدخل فيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور دليل على أن المدينة لها حرم، وهو هذا المكان الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الجبلين، وهو جبل عير في جنوب المدينة، وهو الذي على يسار الخط، إذا سار السائر الآن بعد أن يغادر الميقات فإن ذلك الجبل الذي عن يساره، وهو الذي يمتد امتدادا عظيما في جنوب المدينة، هذا هو جبل عير. وجبل ثور هو جبل صغير خلف جبل أحد، وهو يميل إلى الحمرة، فما بين هذين الجبلين هو حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وحرم فيها أن يختلى خلاؤها، وإنما رخص لهم في الإذخر، فدل على حرمة هذه المدينة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال العلماء: الحدث هنا يشمل البدع والمعاصي، فالإحداث في المدينة هو أن يحدث فيها ما لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والذي كان في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الخير، قراءة القرآن وذكر الله وقيام الليل في هذه البقاع الطيبة الطاهرة وكثرة أعمال البر. وأما أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المكان بالذنوب والمعاصي فهذا من الإحداث، فإن من أحدث حدثا بفعل معصية لم تكن معروفة من قبل أو مخالفة لما أمر الله عز وجل به، أو أحدث بدعة أو دعا إليها أو أعان عليها أو جلب جهازا يكون سببا للبدع والشر فإنه معني بهذا الحديث، وهذا مما يدل على خطورة المعاصي، فإنها خطيرة وهي مهلكة في كل مكان، ولكنها في الحرمين في حرم مكة والمدينة أعظم، فإن العلماء يذكرون أن هذه الأماكن الفاضلة تعظم فيها الحسنات وتشرف الحسنات بشرف المكان، وتعظم فيها السيئات والخطايا بحسب شرف هذا المكان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ماذا يسن عند شرب زمزم، النية أم الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ومعنى لما شرب له أي لما شرب له من النية، ولا يشرع التلفظ والدعاء، ولكن لو دعا الإنسان دعاء عاما من غير أن يقصد به شرب زمزم أو يظن أن هذا خاص بشرب زمزم فلا بأس، وأما أن يظن أن هناك دعاء خاص لشرب زمزم فإن هذا غير صحيح، وإنما الذي دلت عليه السنة أنه لما شرب له، فإذا شربه بنية الاستشفاء فإنه يرجى له إن شاء الله الشفاء، وإذا شربه بنية العلم والفقه فإنه يرجى له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما شرب له، فدل على عموم المقاصد والنيات. وفي الحديث الآخر أخبر أنه شفاء سقم وطعام طعم، فدل على أنه من أنفع الأدوية وأنه من أنفع الأغذية، وهذا خاص بزمزم، فإن الأصل في المياه أنها يعني تروي العطشان ويرتوي بها من احتاج إلى الماء، وأما أن يكون الماء فيه طعام وفيه شفاء فإن هذا من خواص هذا الماء العظيم الذي من الله عز وجل به على هذه الأمة. أحسن الله إليك. سائل يقول: ما علامة الحج المبرور؟ سبق أن أجبنا على هذا السؤال، وهو أن العلماء ذكروا من علامات الحج المبرور هو التوفيق بعد الحج لأعمال البر، وأن يجد المؤمن زيادة في الإيمان وقوة في اليقين ورغبة في الخير، فإذا وجد هذه الآثار يرجى إن شاء الله أن يكون قد قبل عمله، لأن الله عز وجل إذا قبل عمل العبد شرح صدره لأعمال البر الأخرى، وهذا مما يدل على إن شاء الله أن العمل مقبول، ولكن لا يغتر الإنسان، فإذا وجد في نفسه انشراحا وحبا للخير لا يغتر ويظن أنه قد غفر له وانتهى الأمر ويرجع إلى الذنوب والخطايا، بل عليه أن يداوم طاعة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، يقول: وأريد الصوم، فما عدد أيام الصيام، وهل يكون في مكة أم في المدينة؟ الصيام لارتكاب محظور من محظورات الإحرام وهو ما يعرف بفدية الأذى، صيام 3 أيام، ففدية الأذى وهي التي تسمى بفدية الأذى وهي كفارة عن ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، مخير الإنسان فيها بين 3، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أما الإطعام والذبح فيكون في الحرم، في حرم مكة أو في مكان ارتكاب المحظور، وأما الصيام فلا بأس أن يكون في مكة أو في المدينة أو في الطريق أو إذا رجع إلى بلده، لكن على المسلم أن يبادر إلى الصيام إذا يعني اختار هذا النوع من أنواع الكفارة، ليبادر لإكمال حجه وليرفع حجه مقبولا عند الله تبارك وتعالى، فإن هذه الكفارات مما يزكو بها الحج ويقبل ويرفع عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من مر على الميقات ولم يلبس الإحرام؟ إذا مر على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة فيجب عليه أن يتجرد من المخيط، وهذا في حق الرجال، وكذلك المرأة تكشف وجهها وكفيها ويلبي ينوي النسك الذي أراده، وأما إذا تجاوز الميقات ويريد الحج والعمرة من غير أن يتجرد من المخيط فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وكذلك إذا لم ينوي في الميقات وأخر النية إلى ما بعد الميقات فقد ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا زاد الحاج في طوافه على 7 أشواط ناسيا أو ساهيا عفوا ناسيا فهل عليه شيء؟ بارك الله فيكم. إذا كان عن نسيان فلا بأس، لكن لا يجوز الإنسان أن يتعمد الزيادة، لأن الزيادة في العبادة كالنقص، كما أنه لا يجوز أن يصلي الرباعية 5 ركعات كذلك لا يزيد عن الطواف عن 7 أشواط. أما إذا نسي وطاف شوطا زائدا عن نسيان أو شك وبنى على اليقين فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشرع في بداية خطبة العيد أن يبتدئ الإمام بالتكبير؟ التكبير مشروع في حق الإمام وغيره، وإذا كبر فهو حسن، ولكن لا أعلم أن بشروط الخطبة أن يكبر. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل تقول: هي في حلقة التحفيظ في المسجد، وتكون عليها الدورة الشهرية، فهل لها أن تمسك المصحف بحائل؟ وهل القفازين تعتبر من الحائل؟ أحسن الله إليكم. أما بقاؤها في حلقة التحفيظ ودخول المسجد فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، ولا يجوز لها أن تمس المصحف، ولو كانت طالبة في حلقة التحفيظ فينبغي أن يراعى هذا وأن تعذر الحائض في دخول المسجد في حال حيضها. وأما قراءتها من المصحف إن خشيت أن تنسى ما حفظته فلا بأس أن تقرأ يعني بظهر قلب ولا تمس المصحف، وإن احتاجت إلى ذلك فلا بأس أن تمسه بحائل، كأن تلبس القفازين أو أن يكون عن طريق الأجهزة الإلكترونية التي يكون فيها الإشارة بهذه الأجهزة اللاسلكية التي يكون فيها تقليب لصفحات المصحف من غير أن تباشر ذلك بيدها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نمت بعد العصر في المسجد النبوي واحتلمت، ماذا علي؟ عليه أن يغتسل، وليس عليه شيء في الاحتلام إذا كان، ومعلوم أن الاحتلام ليس للإنسان فيه دور فهو معذور في ذلك، ولكن إذا أصاب يعني الفرش شيئا فعليه أن يغسل ذلك، يعني ولا نقول أن المني أنه نجس، لكن من باب المحافظة على نظافة المسجد ومن باب الحرص على أن يكون المسجد على هيئته من غير أن يحدث فيه شيئا. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما حكم لبس الفضة للرجال؟ لا يجوز للرجل لبس الفضة على سبيل التزين بها كالنساء، فإن هذا فيه تشبه بالنساء. وأما إذا كان الخاتم الذي يجعل في الأصبع وهو مما يلبسه الرجال، وتكلم العلماء في الخاتم هل هو مباح أو مستحب، وبعضهم قال أنه يستحب للقاضي وللإمام والحاكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما يختم به الكتب لما قيل له إن الملوك والأمراء لا يقبلون من الكتب إلا ما كان مختوما، قالوا إن احتاج إليه فهو مستحب، وإن لم يحتج إليه فإنه مباح. وأما غير الخاتم فلا يجوز للرجل لبس السلاسل في يديه وفي عنقه كالنساء ولو كانت هذه من الفضة. صلى الله إليكم. سائل يقول: أنا إمام مسجد مقبل على الإمامة بعد حج هذا العام، فما نصيحتكم لي؟ أحسن الله إليكم. النصيحة والمحافظة على الوقت وأن لا تتأخر على الناس في إقامة الصلاة، وكذلك أن لا تطيل بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأئمة أن من أمل الناس فليخفف، ومن صلى لنفسه فليطيل كما يشاء. وأن أيضا أن تراعي أحوال المأمومين، فإن كان فيهم العاجز والضعيف تراعي أحوالهم وتقرأ قراءة يعني تتناسب مع حالهم. وإن كان في السنة جاء أحيانا قراءة بعض السور الطوال في مثل فجر يوم الجمعة كالسجدة والإنسان، أو في صلاة المغرب في بعض الأحوال، لكن هذه من السنن، وإذا كان الناس في عجز أو فيهم من يغلب عليه العجز والضعف فينبغي أن تراعى هذه الأمور وأن لا يطيل بالناس وأن لا يشق عليهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه رمى جمرة التشريق جمرات التشريق أيام التشريق بعد الفجر فماذا عليه؟ رمي الجمار في رمي جمرة العقبة يوم النحر ويوم العيد يكون بعد الفجر، وأما رمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى وجمرة العقبة في أيام التشريق فالرمي يكون بعد الزوال وبعد صلاة وبعد أذان الظهر، والآن الأذان يؤذن ويسمع في الجمرات وعند الجمرات، فينبغي للمسلم أن يتقيد أن يكون رميه بعد دخول وقت الظهر وبعد سماع الأذان. أحسن الله إليكم. سائل يقول نريد من فضيلتكم إخبارنا بكيفية الاستفادة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خاصة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلماء الكبار ومن المحققين لعلم السلف للنصوص ولعلم السنف، وكتبه متفاوتة، منها المختصر ومنها المطول ومنها الذي يعنى بالتأصيل والتقعيد ومنها الذي يعنى بالرد، وكتبه متنوعة، فينبغي لطالب العلم أن يقرأ من هذه الكتب ما هو أقرب لفهمه وأنفع له، وأن يبدأ بالمختصرات وأن ينتفع بها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منها، وكذلك ينبغي له أن يحرص على فهم المصطلحات التي يذكرها شيخ الإسلام، وبعضها قد تكون من المصطلحات المأخوذة من كتب أهل الكلام أو من كتب الفلاسفة يذكرها في مقام الرد عليهم، فهذه من المسائل المهمة لفهم كلام شيخ الإسلام أن يعرف المصطلحات التي يذكرها شيخ الإسلام في كتبه. وأنصح أيضا أن يداوم طالب العلم على قراءة كتب شيخ الإسلام، فإن المداومة على قراءتها وكثرة النظر في كتب شيخ الإسلام مما يورث طالب العلم خبرة وممارسة ومعرفة بطريقة هذا الإمام، ولربما انتفع بعلمه وبطريقته حتى يصبح متأثرا به تأثرا في علمه وفي فهمه وفي طريقته، فإن الإنسان كما هو معلوم متأثر بمن يقرأ له. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة نستكمل الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. أسئلة حول من غادر من أيام التشريق بعد منتصف الليل، هل تحقق مبيته فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في المبيت هو مبيت الليل كله، وهو المكث في منى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولكن قال العلماء إذا مكث في منى معظم الليل فإن الغالب له حكم الكل، وعلى هذا فلو بات في منى معظم الليل ولم يخرج منها إلا بعد منتصف الليل فالصحيح إن شاء الله أنه له حكم المبيت، وإن كان الأفضل هو أن يبيت الليل كله. وأنبه أيضا على أن المبيت بمنى مبيت ليلتين، وليلة الحادي عشر والثاني عشر المبيت هذا واجب لأنه قبل التعجل، وأما في اليوم الثاني عشر فإنه يشرع لمن أراد التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس، فيكون مبيت ليلة الثالث عشر مستحب في حق من أدركه الغروب، في حق من أراد ذلك، وأما من أدركه الغروب وغربت عليه الشمس وهو في منى فإنه يجب عليه المبيت، ومن بات ليلتين وترك ليلة فله غالب حكم المبيت وليس عليه شيء، ومن بات ليلة وترك ليلة ثم تعجل فإنه يتصدق بشيء، لأن الواجب لا تثبت فيه الكفارة إلا بتركه بالكلية، ومن بات ليلة وترك ليلة فقد أتى بنصف الواجب، وقد سئل الإمام أحمد عمن أوجب الدم على من ترك المبيت ليلة فقال دم شددتموه، فرأى أن من التشديد أن يوجب الدم على من ترك المبيت لليلة. قال العلماء والصحيح أنه يجبر ذلك بالتصدق على مسكين، فإذا بات ليلة وترك ليلة فعليه أن يتصدق عن تلك الليلة على مسكين بأن يعطيه يعني شيئا يعني يدخل في عموم الصدقة. قال بعض العلماء لو تصدق بعشرة ريالات أو بأقل أو بأكثر فإنه يجزي إن شاء الله عن ترك ليلة من مبيت ليالي منى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل صيام ثلاثة أيام لمن لبس المخيط يكون بالترتيب؟ لا يلزم الترتيب في الصيام فدية الأذى، لأن المطلوب هو صيام ثلاثة أيام، فإذا صامها متتابعة أو متفرقة فإن ذلك يجزي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أسئلة تتكرر في من ترك الرمي أو ما رمى إلا بعد شروق الشمس أي قبل الزوال، فهل عليه شيء؟ أحسن الله إليكم. الصحيح أن الرمي لا يصح إلا بعد الزوال، لما ثبت من حديث ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم أخبروا أن رمي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فالرمي على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح، لكن من سأل عالما وأفتاه بذلك فهو بحسب من سأله، ففرض العام سؤال أهل العلم، فإذا سأل من أفتاه بذلك ينبغي له أن يأخذ بقول من أفتاه إن كان من أهل العلم، ولا يزال الخلاف في مسائل الحج وفي غيرها من المسائل موجود بين العلماء، فمن سأل عالما عليه أن يكتفي بمن سأله إن كان من أهل العلم، وأما إن تصرف من غير سؤال بجهل فإن الواجب أن يجبر ذلك بدم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج من غير سؤال لأهل العلم، ولم يبني فعله على اجتهاد صحيح من سؤال عالم أو النظر في الأدلة، فإنه مفرط ينبغي له أن يجبر ذلك بدم، وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم لمن ينام عن صلاة الفجر، وما هي الوسائل المعينة له على الاستيقاظ؟ من نام عن صلاة الفجر فهو على خطر عظيم، فإن تأخير الصلاة عن وقتها أو تأخير شهود صلاة الفجر مع الإمام فإن هذا خطر عظيم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على أقوام بيوتهم، قال هممت أن آمر بمن يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن صلاة الفجر فأحرق عليهم، ولولا ما في البيوت من الذرار لفعلت، فدل على عظم هذا الأمر العظيم، وهو التأخر عن صلاة الجماعة، التأخر عن صلاة الفجر، وأخطر من هذا من ينام عن صلاة الفجر حتى يخرج الوقت وتطلع الشمس، فإن بعض العلماء يرى أن هذا كفر، وممن كان يفتي بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول أنه إذا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وتطلع الشمس فإنه يكفر بذلك، وهذا قول كثير من أهل العلم، فالأمر خطير، وعلى المسلم أن يستعد لأداء هذه الصلاة وغيرها من الصلوات في وقتها، وذلك بأخذ الأسباب والاحتياط في النوم المبكر ووضع الوسائل التي تعينه على الاستيقاظ، لأن اليوم وجدت هذه الوسائل والمنبهات والوسائل التي تعين الإنسان على الاستيقاظ للصلاة في وقتها، فعليه أن يجتهد في ذلك، وإذا كان يعلم من نفسه ثقل النوم وعدم الاستيقاظ يحرم عليه السهر والتأخر في نومه حتى يثقل بعد ذلك ويضيع صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليك. من وكل لرمي اليوم الثاني عشر وسافر قبل وقت الرمي هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز للحاج أن يخرج من منى قبل الزوال من اليوم الثاني عشر، لأنه يجب عليه طواف للوداع، وطواف الوداع لا يصح إلا بعد رمي الجمار، ورمي الجمار على اليوم الثاني عشر لا يصح إلا بعد الزوال. ولهذا ذكر العلماء أنه لو طاف في الضحى للوداع ولو وكل عن رمي الجمار فإن هذا الطواف وقع في غير وقته وقبل انتهاء الحج، لأن أول وقت انتهاء الحج هو الزوال من اليوم الثاني عشر، لأن الرمي قبله لا يصح، وهذا هو أول وقت التعجل. فإذا طاف طواف الوداع قبل ذلك فإن الطواف وقع في غير وقته، فعليه أن يفتي وأن يأتي بدم يجبر ذلك الواجب الذي تركه، وإن كان لا يزال في مكة عليه أن يعيد طواف الوداع. وأما الرمي فإن كان عاجزا أو مريضا لا يستطيع أن يأتي إلى الجمار فلا بأس بالتوكيل، وأما إن كان قادرا فلا يجوز له التوكيل، خاصة مع توسعة الآن المرمى في الجمرات ووجود هذا يعني المشروع المبارك الذي سهل الله عز وجل به على الحجاج يعني أداء هذا النسك العظيم في يسر وسهولة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لم نحرم من المدينة وأحرمنا من التنعيم بمكة، ماذا علينا وجزاكم الله خيرا؟ إذا خرجتم من المدينة وأنتم تريدون الحج والعمرة وتجاوزتم الميقات من غير إحرام فهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فبين أنه من أراد الحج والعمرة أنه يحرم من الميقات الذي مر به، سواء كان ميقاته الأصلي أو من المواقيت التي يمر بها، مثل أهل الرياض لو جاءوا إلى المدينة فإنهم يحرمون من ميقات المدينة، وكذلك أهل الجنوب لو جاءوا إلى المدينة يحرمون من ميقات المدينة، وأما إن جاءوا من بلدانهم فإنهم يحرمون من مواقيتهم التي يمرون بها. ومن ترك الإحرام من الميقات وتجاوزه ثم أحرم بعد ذلك فإنه يجب عليه ذبيحة لفقراء الحرم، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. وبعض الحجاج يظن أن التنعيم ميقات وأنه لا بأس أن يحرم من الميقات أو من التنعيم، وهذا خطأ، فالتنعيم ليس بميقات، ولا يختص التنعيم عن غيره من الحل المحيط بحرم مكة لا يختص بشيء. ولكن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم بعمرة وهي في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، وكان أقرب الحل إلى مكة هو التنعيم، فأحرمت منه وهو ليس بميقات، ولا يختص عن غيره من الحل بأنه ميقات لأهل مكة. ولهذا من كان في أطراف مكة من النواحي الأخرى وخرج إلى الحل وأحرم بالعمرة من الحل فإحرامه صحيح، ولو كان ميقاتا لقيل لأهل مكة جميعا أن يقصدوا التنعيم ويحرموا منه، وهذا غير صحيح. فالتنعيم ليس هو بميقات لا لأهل مكة ولا لغيرهم، وأما ميقات أهل مكة إذا أرادوا العمرة فهو الخروج إلى الحل وأن يحرموا بالعمرة من الحل. قال العلماء: والحكمة في أن المكي إذا أراد العمرة أنه يخرج إلى الحل ويحرم، أنه في دخوله إلى مكة لأداء العمرة لا يخرج بعد ذلك إلى الحل، فأمر أن يجمع في إحرامه بالعمرة بين الحل والحرم. وأما الحج فإنه يهل به من مكة، ولأنه يخرج إلى الحل ويخرج إلى عرفة فيجمع في نسكه في الحج بين الحل والحرم. وأما العمرة لو أحرم بها المكي من مكة فإنه لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. هذه هي الحكمة في إحرام المكي من الحل. وأما التنعيم فلا ليس هو بميقات لا لأهل مكة ولا لغيرهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الحجاج يرمي بعد الساعة 12 ليلا لليوم القادم، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا غير صحيح، والليل لا يكون وقتا للرمي اليوم الذي يستقبل، وإنما هو الصحيح وقت للرمي للذي مضى، مثل اليوم 11 لو لم يتمكن من الرمي في النهار فلا بأس أن يرمي ليلا عن اليوم الذي مضى. وأما اليوم الذي يستقبل فإنه لا يصح الرمي في الليل في تلك الليلة ولا أيضا في ضحى اليوم الذي يستقبله، وإنما يكون الرمي بعد الزوال من اليوم الذي يرمي فيه، مثل اليوم الثاني عشر لا يبدأ الرمي إلا بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر، وهو وقت دخول الظهر، وقت وجوب صلاة الظهر من ذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كل مجتهد مصيب؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة وحقق القول فيها، وذكر أن القول بأن كل مجتهد مصيب أنه غير صحيح. قال: والصواب أن لكل مجتهد نصيب، أن لكل مجتهد نصيب، وهذا الموافق للحديث كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فقال بعض العلماء: لكل مجتهد نصيب، يعني نصيب من الأجر. قال شيخ الإسلام: والمجتهدون في العلم أمرهم دائر بين الأجر والأجرين، يعني لن يعدم المجتهد بعلم وبحق أن يكون له نصيب من الأجر، فمصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. وأما القول بأن كل مجتهد مصيب هذا مخالف للأدلة والنصوص، فإن المجتهدين من أهل العلم يجتهدون فيصيبون ويخطئون، كما دل على ذلك الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولكن يقال المجتهد سواء أصاب أو أخطأ فإنه لا يأثم، وأما أن يقال أن كل مجتهد مصيب فإن الحق لا يتعدد، والحق هو مع قول أحد المجتهدين وأحد قول المختلفين وليس مع الطرفين، ولكن المخطئ معذور في خطأه مأجور على اجتهاده. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل صلاة الوتر واجبة؟ صلاة الوتر ليست واجبة على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم قال بوجوبها، وإنما هي سنة مؤكدة يحرص عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الوتر في السفر والحذر، وقيام الليل من سيمة الصالحين ومما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يحرص عليه. وأما القول بوجوبه فهو مرجوح، والصحيح أنه من السنن المؤكدة التي يحرص عليها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى حديث يسب الدهر وأنا الدهر؟ هذا كما جاء في الحديث، يقول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فقوله يؤذيني ابن آدم يعني أن الله عز وجل يؤذيه مسبة الدهر، عندما يقول بعض الناس تبا لهذا الزمان وتبا لهذا اليوم، ويسب بعض الأيام ويصفها بأنها أيام نكد ونحس وأيام شر، فإن هذا يؤذي الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه يقلب الليل والنهار، فهذه الأيام والليل والنهار والصيف والشتاء وأيام الأسبوع والسنة كلها أزمنة وهي بيد الله تبارك وتعالى، وليس العيب في الزمان ولكن العيب في الناس وفي ذنوبهم، كما قال القائل: نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا. فالعيب ليس في الزمان ولا في هذا اليوم، ولكن العيب في الذنوب والخطايا التي يرتكبها الناس. وأما هذه الأزمنة وهذه الأيام فهي أزمنة خلقها الله عز وجل، من الناس من يطيع فيها ومنهم من يعصي، فهذه الساعة التي عصي الله فيها كم أطيع الله عز وجل فيها، وهذه الساعة التي نزل فيها البلاء في حق فلان كم نزل فيها من الخير في حق الناس. فلا يجوز أن تسب الأيام ويسب الدهر، ولأن سب الدهر هو سب لمقلبه وهو الله تبارك وتعالى. ولكن ليس معنى هذا كما فهم بعض الناس أن الدهر من أسماء الله، وإنما المقصود أن الله هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي يصرف الليل والنهار، وأن هذه الأمور كلها بيد الله. وأما الدهر فهو ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن الدهر هو الزمان، وأسماء الله كلها مشتقة، ولكن المقصود أن الله هو الذي يصرف هذه الأزمنة، وهو الذي يقلب الليل والنهار، وسب الزمان هو سب لخالقه ولمصرفه ومدبره. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم أو ما معنى كلام الله آحاد؟ كلام الله تبارك وتعالى، يقول العلماء: جنس كلام الله تبارك وتعالى وأصله صفة ذاتية، وأفراده متعلقة بمشيئته. وبعضهم يعبر بالنوع والأفراد، يقصدون بالنوع هو نوع الكلام، وذلك أن الكلام نوع، والسمع نوع، والبصر نوع، فالمقصود هو نوع هذه الصفة، وأن الله عز وجل مستحق لهذه الصفة في الأزل، وأنه مستحق لصفة الكلام، وأنه متصف بهذه الصفة في الأزل. ويقصدون بالأفراد هو أجزاء الكلام، فإن الله يتكلم بكلام يليق بجلاله، هذا يسمى أفراد كلام الله. فيقولون: نوع الكلام قديم، وأفراده حادثة، يعني أن الله يحدث منها ما يشاء، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوفق في حديث الصورة، أو كيف يوفق أهل العلم في حديث الصورة: خلق الله آدم على صورته؟ حديث الصورة لا يشكل على الأصول، وذلك أن هذه الأحاديث التي يشكل فهمها على بعض الناس، فطريقة أهل العلم إعادة المتشابه إلى المحكم. وعندما ينقدح في ذهن بعض الناس أن حديث الصورة يدل على التشبيه، عليه أن يعيد هذا إلى المحكم، وهو قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أعدنا حديث الصورة إلى آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، أن هذا لا يدل على التشبيه، لأن نفي التشبيه قاطع بدلالة الكتاب والسنة، فالله عز وجل لا يشبهه خلقه، ولا يشبه أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته. فإذا حديث الصورة لا يدل على التشبيه قطعا، وإنما يدل على إثبات الصورة لآدم، وإثبات الصورة لله تبارك وتعالى، وأن الله خلق آدم على صورته. وهذا الأسلوب لا يدل على التشبيه. قال بعض أهل العلم: يقال أن فلان كالقمر، ولا يعني ذلك أن يشبه وجهه بالقمر وأنه على هيئة القمر، ولكن التشبيه يكون من جهة دون جهة. وأما هذا الحديث فلا يدل على تشبيه خلق آدم بصورة الرحمن تبارك وتعالى، وإنما يدل على شرف آدم، أن الله عز وجل شرفه وخلق آدم على صورته، من غير أن يشبه آدم أو تشبه صورته بصورة الرحمن تبارك وتعالى. هذا الذي عليه أهل العلم. وبعض العلماء امتنع من التعليق على هذا والشرح، كما نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث السورة قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي أفضل طريقة في جرد المطولات وقراءتها؟ جرد المطولات تختلف بحسب المناهج وبحسب المقاصد، فمنهم من يجرد هذه المطولات ويستخرج كل المسائل ويصنفها، ومنهم من يجرد هذه المطولات ويختصر بعض المسائل دون بعض، ومنهم من يجرد المطولات لاستخراج مسائل خاصة يريدها، كحال الباحثين الآن الذين يجردون المطولات وهو يبحث عن مسألة معينة، يضيف مسألة من هذا الكتاب وأخرى من كتاب آخر، فالناس يتفاوتون في مقاصدهم في جرد المطولات. ومنهم من يجمع المسائل من الكتب ويحققها في موطن واحد، وأرى أن الذي يناسب حالنا في هذه العصور لقلة الأوقات ولقلة التي الحفظ وضعف الحفظ هو تحقيق المسائل بحيث يجمع طالب العلم المسألة ويحققها من أطرافها ويجمع الأدلة فيها وكلام أهل العلم، فإذا حققها وفرغ منها ثبتت في نفسه وعرف تقسيماتها وعرف الأدلة عليها وعرف إن كانت هناك شبه متعلقة بها، فهذا أنفع ما يكون في تحقيق المسائل. وهذا ما يظهر جليا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يحقق بعض المسائل ويؤصلها ويقعدها ويذكر الأدلة عليها، ويتكرر هذا كثيرا في كتبه. وهكذا من تأثر به من العلماء المحققين بعد الشيخ الإسلام ابن تيمية يظهر هذا في مناهجهم، وأنهم يحققون هذه المسائل ويفرغون منها، ثم تبقى بعد ذلك هذه المسألة بحسب جودة التأصيل وبحسب جودة الجمع للأدلة فيها، فإنها يسهل بعد ذلك حفظ هذه المسألة إذا ما عرفت الأدلة عليها وتقسيماتها والشبه أيضا المتعلقة بها، ما الذي قال أهل البدع مثلا في صفة من الصفات، وما هو رد هذه الشبه، وما هو أصل أهل السنة فيها، وما هي الأقوال المحدثة فيها، فيفرغ من هذه المسألة ويكون محققا لهذه المسألة، ثم ينتقل إلى غيرها إلى أن يفرغ من المسائل التي يريد ضبطها. أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع الله بما قلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.